إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نتناول اليوم في هذه الدقائق قصة من قصص القرآن. هذه القصة تحتوي على الكثير من المعاني والكثير من الدروس والعبر التي ما أحوجنا لمثلها. قصة نذكرها أو نقرأ آيات القرآن التي تحويها بفضل الله في كل جمعة. هذا حال كثير من المسلمين. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: اجتمع مشركو مكة وقالوا: نرسل إلى أهل المدينة من اليهود نسألهم عن محمد صلى الله عليه وسلم. كان أهل المدينة كان منهم يهود، اليهود كانوا يسكنون في المدينة المنورة، كان عندهم في توراتهم وكان عندهم ما ينبئ ببعثة نبي في ذلك المكان، فإن في يسري. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى يثرب، فكانوا ينتظرون النبي وكانوا يتوقعون أنه يخرج منهم، فلما جاء من العرب كفروا. أرسلوا إليهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وقالوا لهم: سألوه عن محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو حق النبي المرسل أم أنه مدعي كذاب؟ فلما ذهبوا إليهم قالوا لهم: سألوه عن ثلاثة أسئلة، فإن أجاب فهو نبي مرسل، وإن لم يجب فهو مدعي كذاب. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر ما خبرهم، وسألوه عن رجل طواف في البلاد ما خبرهم، وسألوه عن الروح، فإن أجاب فهو نبي مرسل، وإن لم يجب فهو كذاب. فعاد النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه تلك الأسئلة، فاستبشر النبي وقال: أجيبكم غدا صلى الله عليه وسلم، ونسي أن يقول: إن شاء الله. فمكث الوحي 15 ليلة لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل لا يأتي النبي لمدة 15 يوم، وكل يوم يقول له: ايه الأخبار؟ فالنبي يقول: أجيبكم غدا. ففي هذا الوقت أرجفت المدينة وظنوا أنهم بقى أحدثوا انتصارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر الوحي كان لحكمة أرادها تبارك وتعالى، وذكر ذلك في كتابه. قال الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. دوما هكذا أراد الله أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى يعلمنا نحن أيضا. فلا تقل لشيء بكره أعمل كذا، إلا دوما تقول كذا إن شاء الله. فلا يتم شيء إلا بمشيئته ووفقا لإرادته تبارك وتعالى. نزلت على النبي آيات في سورة الكهف يذكر الله جل وعلا له قصة أصحاب الكهف. ومن هم سألوا عن إيه؟ فتية ذهبوا في الدار، ما خبرهم؟ أصحاب الكهف أيها الإخوة الكرام، قال الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. نحاول نختصر عشان الجنازة، نسأل الله جل وعلا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد فقيدنا في ذلك اليوم برحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اعف عن سيئاته وأكرمه بحسناته، إنك نعم المولى ونعم النصير. فنمر إن شاء الله على هذه الآيات، نحاول نسرع قدر الإمكان. قال جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم هي لوحة مكتوب عليها أسماء أهل الكهف، لما وجدهم قومهم كتبوا أسمائهم على لوحة الرقيم، رقم من الرقم يعني مكتوب. ربنا عز وجل يقول في كتابه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم مكتوب. كلا إن كتاب الأبرار لفعله، وما أدراك ما عليه؟ كتاب مرقوم. يبقى الرقيم لوحة مكتوب عليها أسماء أهل الكهف، جعلت على كهفها كما سنرى أيها الإخوة الكرام. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. اللي حصل إيه؟ كان أهل هذه المدينة وثنيون. قيل أن هذه القصة حدثت بعد عيسى عليه السلام، والرجع ان هي حدثت قبل بعثة نبي الله عيسى عليه السلام. ايه الدليل على كده؟ الدليل ان اليهود يعرفون اهل الكهف ويحفظونهم، ولذلك سالوا عنهم مين؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وكانت في بلاد روم كانوا يعبدون الاوثان، كان لهم ملك، وكان من بينهم فتية يوحدون الله تبارك وتعالى، وكانوا من علية القوم من الأمراء. فكان لهم عيد يجتمعون لتعظيم الآلهة بتاعتهم. فذهب هؤلاء امتنعوا عن الذهاب لكي يعظموا تلك الآلهة وتلك الأصنام. كان لهم مكان يجتمعون فيه يعبدون الله تبارك وتعالى ويوحدونه جل وعلا بما أتيح لهم من طرق العبادة والتوحيد لله تبارك وتعالى. فعلم بهم من الملك فاستدعاه. فلما جاءوا، ربنا عز وجل يقول إيه؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يعني لو دعونا من دونه إلها يبقى كنا ايه؟ شطط وخطأ كبير أن نفعل ذلك. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا ايه؟ شطط وخطأ. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. المهم أن ملكهم لأنهم كانوا من علية القوم أمهلهم يوما وليلا أو بضعة أيام حتى يرجعوا عما هم فيه ويبقوا وثنيين بالسلام. فهؤلاء الفتية قالوا إيه؟ نخرج فرارا بديننا. وذهبوا إلى كهف يجلسون بداخله. والكهف عبارة عن فجوة داخل جبل، فجوة أو مساحة معينة يدخلونها بداخله. قال جل وعلا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. قالوا أنفسهم هكذا، ينشر يعني يوسع لكم من رحمته. سبحانه تبارك وتعالى. كم من أناس يسكنون القصور ولكن ضاقت عليهم تلك القصور وضاقت عليهم أنفسهم بسيء ما فعل، نعوذ بالله من العصيان. وكم من أناس يسكنون في أماكن قليلة في عبرة الناس أو اعتبار الناس، وهي عندهم عظيمة جدا بفضل ونعمة من الله. نسأل الله أن يوسع لنا في تلك الحياة في الخيرات ويصرف عنا الشرور والآثام والسيئات. ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم فضل الكف، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. مرفقة يعني إيه؟ المرافق العامة. المرافق العامة دي المية والنور. نعم، يهيئ لكم كأنكم تسكنون في قصر فيه جميع المرافق التي تحبونها، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. نعم أيها الإخوة الكرام، دخلوا الكهف، فلما دخلوا إلى الكهف جاءت آية عظيمة من الله جل وعلا. قال جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سبحانه تبارك وتعالى، الله ألقى عليهم النوم. في بعض الآثار أن أعينهم كانت شرسة مفتوحة والآذان ضرب عليها. ليه؟ لأن الآذان اللي بينام لما تيجي تصحي صاحب إيه؟ تندم. لما يضرب على الأذن ما يسمعش بقى اللي بره. حصلت عاصفة، حصلت مطر شديد نزل، حيوان صاح، ولا هم هنا خالص، لأن الله ضرب على إيه؟ على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. سبحانه تبارك وتعالى، ليس ذلك وفقط. ربنا ألقى عليهم تلك الصورة لماذا؟ حد يجي يدخل يخاف، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قبلها ربنا يقول إيه؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. تزاور يعني إيه؟ يعني تميل، تبعد. لو سلطت على أجسادهم لاحترقت 300 سنة. سبحان الله، تزاور. لذلك قيل عن القول الخاطئ أو الشهادة اللي هي الخطأ، يقول لك شهادة ظروف. ليه ظروف؟ لأنها ميل عن الحق. يبقى ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفين ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. سلفهم كده وتعدى عليهم دون أن تصيبهم في أجسادهم. وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ليه؟ عشان ما تحصلهمش قرحة لما تلاقي واحد. نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. واحد نايم على الفراش ويقولوا أهله يقلبوه يمين وشمال. ليه؟ عشان ما تحصلوش قرحة فراش. المفروض ان نايم على جنب واحد. فالله جل وعلا بقدرته يقربهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد اللي هو الباء. يعني قيل ان احد هؤلاء الشباب كان راعي غنم، فلما خرج تبعه الكلب. يعني ولا نترك تلك المساله اقتناء الكلاب، هل يجوز واحد يقتني كلب؟ اقول لك اهو اصحاب الكهف كان معاهم الكلب بتاعه النهارده. نجيب كلب نحطه في البيت؟ هذا لا يجوز. ايها الاخوه الكرام، فجاء في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب الا ايه بقى؟ الا كلب الماشيه وكلب الزرع وكلب الحرث. بس. غير ذلك يعني في ضروره نجيب كلب عشان كلب الماشيه يمشي عشان يخلي باله من الماشيه، او كلب صيد، او كلب ايه، او كلب حرث. كلب ماشي او كلب الصيد، كلب المعلم يصطاد الفريسه وهو يجري بالهوا، او كلب الحرث بيستخدمه الفلاح معه، غير ذلك فلا يكون. للاسف انتشر عند كثير من الشباب دلوقتي، او بعض الشباب مش هنقول كثير، ان يجيب كلب يربيه وياخده في ايده ويعلمه سلسله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا، اللي هو الحديث اللي احنا بنقول عليه ده، الا كلب صيد او حرث او ماشيه انتقص من اجره في كل يوم قيراط. كل يوم كده قيراط حسنات، والقيراط كجبل احد. طب معهوش يبقى ماشي بالسالب. سبحان الله العظيم. ولماذا؟ من اجل ماذا؟ بل في حديث اخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكلب. ثمن بتاع الكلب يعني جبتك وهروح ابيعه ما ابيعهوش. تاخد الثمن وتحطه في ايه؟ تتصدق به. لان ثمنه محرم كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كلب اهل الكهف، كلب الوصيل امام الباب كده قاعد تابع اهل الكهف، والله كرمه هذا الكلب ايه بقى؟ بصحبته لهذا هؤلاء القوم الابرار. نعم، نسال الله ان يرزقنا صحبه الابرار من عباده بمنه وكرمه في الدنيا وفي الاخره. نعم ايها الاخوه الكرام، ومر الوقت ومر الزمان حتى اراد الله جل وعلا ان يقيمهم من نومهم. قال تبارك وتعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا: ربكم اعلم بما لبثتم، فبعثوا احدكم بورقكم، الورق اللي هو الفضه او الدنانير الدراهم، بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه. بقول لك ده كانوا من عيه القوم، كانوا يعني من ابناء الامراء، فعايزين اكل نظيف برضه ياكلوه. ازكى طعاما فلياتكم برزق منه، وليتلطف لانهم يظنون ان قومهم يبحثون عنه، بيدوروا عليه. يمشي يطلق ما يقعدش بقى يعمل شوشره ونيجي نبص نلاقي الناس جايين يقولوا عليه. وليتلطف ولا يشعرن بكم احد، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. خرج هذا الرجل ووجد الشيء العجيب، سبحان الله العظيم، وجد الدنيا غير الدنيا، ووجد العالم 300 سنه، ثلاثه اجيال راحوا واجيال اجت وهم نائمون بامر من الله تبارك وتعالى. وحدث الشيء العجيب نذكره ان شاء الله عز وجل بعد جلسه الاستراحه. اسال الله تبارك وتعالى ان يهيئ لنا الخيرات ويصرف عنا الشرور والاسلام والسيئات، انه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، قال تبارك وتعالى: وكذلك أعثرنا عليه. لما خرج هذا الرجل ومعه الدراهم، طبعا عمله قديمه بقى 300 سنه، تغيرت صوره العمله. فلما راى الناس هذا المال معه ظنوا انه وجد كنزا، فاخذوه الى الملك. قالوا الفلوس حاجات كده غريبه، يبقى باين تلاقي كنز، فاخذوه الى الملك. طبعا هو مش مستغرب، لان الدنيا غير الدنيا التي تركها هو يظن منذ يوم او بعض يوم. فلما ذهب في هذا الوقت تغير الحال، وصار الذين كانوا يبحثون عنهم، مش كان قومهم كفار وثنيون، جاء بعدين قوم يعبدون الله تبارك وتعالى. يبقى ربنا عز وجل حفظهم 300 سنة، ثم خرجوا بعد ذلك إلى قوم يعبدون الله تبارك وتعالى. ولكن كانت عندهم مشكلة. إيه مشكلتهم؟ أنهم كان بعضهم ينكر قضية البعث. يقول لك ازاي بعد ما الانسان يتحلل ويصير ترابا يبعثه الله جل وعلا مرة أخرى ويحاسبه تبارك وتعالى. فأراد الله، شوف الأمور كلها تجري لحكمة من الله. خرجوا في موعد أراده الله. لتمضي إرادته تبارك وتعالى ولإيصال هذا الدرس لهؤلاء القوم، ليعلمهم أن الله قادر على أن يبعث الموتى سبحانه تبارك وتعالى. قوم مكثوا 300 سنة أو 309 سنين، بعثهم الله جل وعلا مرة أخرى سبحانه تبارك وتعالى. فلما جاء إلى الملك وقص عليه القصة، قصة قال أهل الكهف في التراث عندهم في التاريخ، هذا من 300 سنة حصل موقف، شوية شباب 7 أو 8 خرجوا 7 أو 5 ومعهم كلب، وخرجوا هؤلاء 7 اختفوا مش عارفين يجيبهم، أو دخلوا كهف وهذا الكهف الناس يخافون أن يقتربوا منه. قدرة الله ربنا ألقى الرعب، أي حد يبصله متراقب يطلع يجري، لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولملئت منهم إيه؟ ولملئت منهم رعبا. فقالوا، فالملك ده لما سمع بقى القصة وعلم هذا الأمر خرج، وخرجت المدينة كلها إلى هؤلاء الشباب، فطلب أن يدخل إليهم ليخبرهم حتى لا يفزعوا. فلما دخل إليهم أماتهم الله تبارك وتعالى. سبحانه، هو الدرس بس أراد الله أن يوصله لهؤلاء ويوصله إلينا أيضا. فلما ماتوا، علموا أنهم ماتوا، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم على الإساسة أو اللي في إيدهم الحكم، قال الذين غلبوا عليه على أمرنا لنتخذن عليهم مسجدا. نعم أيها الإخوة الكرام، والفائدة دي نختم بها اللي هي إيه؟ هل يجوز أن تبنى المساجد على قبور الصالحين؟ هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قبل موته ب5 أيام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فالنبي نهى عن ذلك، بيت الله لا يعظم فيه أحد إلا الله. أنت جاي هنا، نحن عباد الله، وأفضل موقف لك، أفضل حالة لك، وأنت ساجد لله، كلما ذللت لربك رفعك الله. قال جل وعلا إيه؟ قال: واسجد وإيه؟ واقترب. السجود ده يرفعك عند الله تبارك وتعالى. أما الذي يشمخ بأنفه ويكبر، هذا يذل عند ربه، ويبقى ايه مكانه حقير يوم القيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون امثال الزهر. نعم ايها الاخوه الكرام، فلا يجوز اتخاذ مسجد على القبر، او ان يوضع القبر داخل المسجد، هذا لا يجوز، ولا يجوز الصلاه في مثل هذه المساجد. نعم، نحن ناتي الى بيوت الله لنعظم الله ونؤدي فريضه الله تبارك وتعالى، ولا تعظيم لأحد في بيت الله إلا الله جل وعلا، وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جاء في شريعتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالحق الذي أرسله إلينا مع نبينا، وأن يوفقنا إلى طاعته على ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم انهم خرجوا من الدنيا وليس لهم الا انت يا اكرم الاكرمين، وليس لهم احد يرحمهم ويكرمه إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم فاعف عنهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إنك أنت نعم المولى وأنت نعم النصير. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.